السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بأي قلب نلقاه؟ نسأل الله عز وجل أن نلقاه بقلب سليم. هذه السلسلة تكلمنا فيها عن مفهوم السعادة وعن مفهوم الحب، لأن القلب لكي يكون سليما لابد أن يكون محبا لله عز وجل، فهذا أصل السلامة. والحب له علامات، تكلمنا في المؤشر الأول للحب وهو علامة حب. لماذا تحب؟ فلا بد أن تسرد أسباب المحبة. أنت بتحب ليه؟ تقول عشان 1، 2، 3، 4، كيف لا يحب؟ والعلامة الثانية، المؤشر الثاني، كان الطاعة، فإن المحب لمن أحب مطيع. واليوم نتكلم إن شاء الله عز وجل عن أمر آخر، ولكن قبله نقف وقفة مع كلام أحد السلف كان يتكلم عن حاله. يقول هذا المحب: إنه لتمر علي أوقات، يعني في أوقات كده بتمر علي، أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. بيقول إيه؟ بيقول أنا في حالة دلوقتي عالية قوي، وحاسس يعني إن روحي فوق تحت العرش، وسكينة ومودة ورحمة وهدوء وطمأنينة. بيقول الروح والحالة دي والجو اللي أنا عايشه ده، أحيانا من اللذة اللي أنا فيها بقول: هم يا ترى أهل الجنة وصلوا لها ولا لأ؟ ده الراجل بيسابق حاجة عالية قوي. فبيقول: لا، ده لو هم في اللي أنا فيه ده تبقى حاجة حلوة قوي ليهم. الله أكبر. أحيانا وانت بتصلي التراويح والله يمر عليك هذا الشعور، بتقول: والله لو الجنة ليس فيها إلا أن هناك من يتلو كلام الرحمن وأنت تقف وتنصت إليه في هذه الأجواء الإيمانية لكفى، يكفي بس أن يبقى الجنة فيها تسمع كلام الله. أحيانا الواحد عما روحه بترتفع كده قوي بيكون ده إحدى أمنياته. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال ويحكي أنه مر على قبر مين؟ موسى. شوفوا الجمال اللي جاي وليه: فمررت على قبر موسى فإذا هو قائم يصلي. طب هو بيصلي صلاة التكليف؟ لا، بيصلي تشريف، بيصلي حبا، بيصلي الحب، خلاص التكليف انتهى. لكن هو كده ثابت البناني كان يقول: يا رب لو قدرت لأحد أن يصلي في قبره فجعلني أصلي في قبري. ده كان بيقول في حياته ده وهو عايش في الصلاة، كان بيقول: أرحنا منها ولا أرحنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان راحته فيها، كان يقول لما بلال كده يشوف بلال يقول: يا بلال أرحنا بها، عايزين نرتاح. سبحان الله. وفي ناس ممكن يكون عنده الصلاة دي ولا المسجد، نسأل الله العفو والعافية. المؤمن مع العبادات مثل السمك في الماء، السمك لو طلع بره المية يعيش؟ خلاص يموت، مش مكانه. المؤمن برا المسجد، المؤمن برا الصلاة، المؤمن برا البر، المؤمن برا رضا الله، المؤمن برا استحضار وشهود مراقبة الله، المؤمن برا حب الله، كده عامل زي السمك اللي طلع برا المية مش عارف يعيش، حياته ضنك. طيب والمنافق كالعصفور في القفص، نفسه يطلع، امتى والامام يركع، امتى ومش عارف التراويح دي نخلص منها، امتى ومش عارف صلاة الفجر دي امتى سبحان الله. ده شعور المنافق على طول الخط. طبعا ممكن يكون واحد مرة تعبان وبتاع فيقول امتى الامام يخلص، انا هو تعبان، لكن اللي على طول كده لا يقلق، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بيقولوا لعامر بن قيس: أتسهو في صلاتك؟ أنت ممكن كده برضو يجي لك سهو كده وتسرح زينا، يعني زينا زي إيه؟ فقال لهم إيه: أو حديث أحب إلي من قراءة القرآن أشتغل به؟ هو في حاجة أحسن من القرآن أشتغل بها ولا إيه؟ ذلك في إحدى الأحاديث فيها مقال يعني، ولكن معناه في مثل هذه السياقات يمر، أن العبد إذا كان يصلي والتفت وانشغل عن ما يقول في الصلاة، فيقول الله عز وجل: ألغيري تلتفت؟ تبتلتفت ليه؟ سبحان الله. كذلك أنت في حياتك كلها مفترض لا تلتفت عن الله عز وجل. إبراهيم بن أدهم يقول: لو علم الناس لذة حب الله لقلت مطامعهم ومشاربهم وحرصهم. الحاجات دي هتقل جدا. الحاجة دي ذكرى الدار الآخرة وشهود الله عز وجل في قلب العبد بيهون عليه حاجات كتيرة جدا. يعني هتلاقي في واحد بينه وبين واحد خناقة كبيرة جدا وورث ومش عارف ايه ومحاكم وكده، فيجي واحد يتكلم على العفو في خطبة الجمعة. أنا مرة في يوم الأيام كنت بدي هنا خطبة عن العفو، بعد الخطبة واحد قال لي: أنا شوف في واحد بقالي 20 سنة مخصمه، والله هكلمه عشان الخطبة دي. فلما استحضر، الله أعلم كلمه ولا لا يعني، لما استحضر الدار الآخرة واستحضر الأجر اتحرك. ودي بركة الدعوة إلى الله: بلغوا عني ولو آية. يا جماعة أنت مسلم، إذن أنت داعية. أوعى تكون فاكر الداعية ده اللي بيمسك الميكروفون، لا، طالما أنت مسلم يبقى أنت داعية، داعي إلى الله. تشوف الأطفال تذكرهم بالله، تشوف واحد يغلط ولا يعصي الله تقول له ليه كده، وباللين وبالحب ومش عارف ايه تدعو إلى الله عز وجل: بلغوا عني. ليه؟ لأن إحنا خير أمة أخرجت للناس، شرطها إيه؟ تأمرونا بالمعروف. فهو هنا بيقول لنا لذة الحب واستحضار الدار الآخرة بتهون عليه كل حاجة. ولذلك عمرو بن عبد الله يقول: أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة. كل مصيبة خلاص. وعلى فكرة اللي بيحبه في الدنيا كده برضه، تلاقي اللي بيحب زوجته قاعد يجيب لها ذهب ويضغط على نفسه وشغل تاني وشغل تاني، ويحب أولاده فأمال يضغط على نفسه ليه؟ عشان يروحوا مدارس خاصة ويروحوا جامعات خاصة. ليه؟ بيحب. طالما بيحب كله يهون في سبيل الحب. أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة ورداني في كل قضية، بقيت راضي، فما أبالي مع حبي إياه فيما أصبحت أو أمسيت. أنا أصبحت عليه بقى أمسيت عليه مش فارق معايا طالما بحبه. ولذلك قال رسول الله في أذكار الصباح والمساء وهو يرشدنا، قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق حلاوة الإيمان. ذاق روحه كده هتدوق، بس يقولها بقلبه. يعني ايه بقلبه؟ أنا راضي يا رب، راضي بك مقدرا، قدر علي خير، قدر علي فيما يظهر لي انه شر، لكن ما قاله خير انا راضي. لكن والعياذ بالله ان النهارده ربنا يقدر عليه مرض ولا حاجه، تلاقيه بقى يقول ايه، هو ما فيش الا انا، وليه تعمل فيا كده؟ كان في قصه حكيتها قبل كده اذكرها مره اخرى. رجل، هذه قصه حقيقيه حدثت في الزمن المعاصر الذي انتم تعيشونه. الراجل ده كان اذا رزق ولد مات، كل عم يخلف ابنه يموت، كل عم واحد يموت يقول ايه، انا راضي وصابر، ولكن ربك يعلم ما الذي في قلبه. فالمهم الولد الاولاني مات والحمد لله انا راضي، ربنا رزقه ولد تاني، الولد يجي شهر شهرين يموت، التالت الرابع، المهم أربعة ماتوا، جه الخامس ما ماتش، عاش الحمد لله. الولد وصل خمس ست سبع سنين، وإيه اللي حصل؟ مرض وجاب له أدوية وبتاعه، وجه الولد دكاترة، في الآخر مات. عملي مسك أزاز الدواء دي وطلع على السطح بتاعه، ودنه يبص في السماء ويزقلها في السماء، انت بتعمل فيا كده ليه؟ هو انا عملت ايه؟ وهو قاعد امال يعمل كده، هو يعمل على السطح، مات. مات متسخط على قدر الله له. الله يعلم ان في القلب ما كانش فيه رضا، كان بس قدام الناس راضي، لكن من جوه لا. لكن شوفوا السلف كان يقول لك ايه، حلاوة اجرها انستني الامها. طول ما انا مستحضر الاجر الالم بنساه. فهو هنا بيقول انا احببت الله حبا انساني كل مصيبة وسهل علي كل مصيبة. فانت تكون راضي، يحب بنت في الجامعة اصلا منطقيا الطريق غلط، هو في واحد هتتجوز واحد عنده 20 سنة، يا حاج انت شايف اللي عنده 38 سنة قاعد بيصلي لسه استخارة ولسه هيشوف الرؤية الشرعية، انت 18 سنة ومأمل ايه؟ انت في عصر مين؟ شو واخد بالك ان الدنيا اتغيرت ولا ايه؟ واي واحد بيتجوز طبيعي بيتجوز حد اصغر منه، عشان كده معظم اللي بتلو بالحب في الجامعة والمدارس طبعا احنا كنا زمان ايام انا جيلي بيقول لي الحب في الجامعة، دلوقتي الحب فين؟ تاني اعدادي، وده في جيل دلوقتي ايه بيبداوا معاه من بدري، احنا لسه هتحبه في جامعه وبعدين تمشوا غلط بعد الجامعه؟ لا، انا عاوز في جامعه يكون معاك سفيان وعبد الرحمن كده، سبحان الله. فتلاقيه ابتلي بان يمشي مع بنت ولا حاجه، البنت دي تتجوز حد تاني، ولا والده يرفض يقول له يا ابني مش طوبنا وبتاع، ايه اللي دي اللي انت جايبها دي مش تنفع، يتسخط بقى على ربنا، وانا عملت ايه؟ ده أنا طول عمري ماشي على الصراط المستقيم. مستقيم إيه يا عم؟ أنت بقالك 4 سنين ماشي غلط. وهذا ما تحب وبتاع والكلام، تقول له فين المستقيم اللي هنا؟ فهو شايف نفسه إن هو ماشي عدل وما بيعملش حاجة غلط، لكن حقيقة كان طول الطريق غلط. يتسخط على الله عز وجل عشان إيه؟ عشان حاجة زي دي، سبحان الله. اليوم العلامة أو المؤشر اللي يدل إنك محب، ألا وهي التضحية، علامة التضحية، بتحب تضحي، بتحب تسيب. فاللي بيحب بجد بيعمل الحاجة اللي حبيبه بيحبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لي بنت اسمها زينب رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا. كانت تتزوج متزوجة واحد اسمه العاص بن ربيعة، الراجل ده كان كافر. المهم هي لما سمعت كانت بتحب زوجها حب عالي أوي. طبعا آيات التطريق الأزواج لسه ما نزلتش، هي لسه معانا. لكن لما حدث غزو بدر صاحبنا طلع مع الكفار يحارب مين؟ حماه، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبنا انتأثر والأسرع كان كل واحد انتظر في قانون كده إما يعلم أمجاد المسلمين أو ممكن يهدي النبي حسن الجمال. إيه اللي حصل؟ هي بعد المال لتأخذ الزوجة وتفتدي العصر في الوحيد بعد خلال عود كده سلسلة أول ما شافها البريد شافها خلال البريد فرق لها رقة شديدة كذلك أول شيء ليه؟ لأن العقل ده والقلادة بتعبين الحبيبة الأولى خديجة رضي الله عنها خديجة دي سبحان الله لها دين في أعناقنا جميعا وأكثر امرأة نحن مقصرون فيها معها سبحان الله هي التي آوت محمد صلى الله عليه وسلم ولما عاد المغار رحنا أهله ورحنا وأصدقائه الرجال ونقدمت ولا رح مين؟ رح لها هي لأنه كان يعلم أنها بمئة ألف رجل رضي الله عنها هي التي هيأت النبي صلى الله عليه وسلم وهيأت البيت بالدعوة والرسالة جعل بيت النبي ليس فيه هموم ولا هموم ولا نصب ولا وصف فبشر الله ببيت في الجنة لا وصف فيه ولا نصب لذلك من جنس العالم فانقلاب التعليم خديجة كانت لبستها قدمتها لزوجها فأول ما شافها افتكر مين وهو الوفي سبحانه صلى الله عليه وسلم فافتكر خديجة فقال له لو تطلق أسيرها وترد لها قلادتها إيه رأيك بالقلاد؟ طبعا هو قال لكن يشير عليه ففعل فلما عاد هي بقى بتحب نزلت أيادي التفريق اعملي أصلا أنا أحبه وبتاع ومش عارفين من شوية كتير بتضحي بأغلى ما معي عشان تفتدي له لكن لما نزلت آية التفريق إيه اللي حصل؟ انتهى الأمر هاجرت إلى أبيها هي تحبه نعم ولكن تحب ربها أكثر وتضحي من أجله فالاختيار هنا كان دليل محبة بتحب مين؟ سبحان الله لازم كل واحد منا قيمة هيجد إن الله يقدر عليه أشياء واختبارات تشوف انت تحب ربنا ولا تحب ايه؟ يجيلك وظيفة مش لاقي شغل. تلاقي واحد يقول لك ايه؟ في شغلانة ب 2700 دولار. انت اصلا دلوقتي انت ايه؟ وفت. فيقول لك في شرم الشيخ عندما جو رمضان ومؤخر ومصلي تبدا تقلق شرم الشيخ هعمل ايه؟ اصبر بس اقول لك وعربية ليهم وسكن خاص وزواج الشهر عافية على حسابهم ويقولوا مش مهم فين؟ عادي مع الغربة كتبت على الجميع ولا بس لا ده خمرة تقولوا لا ده خمرة ايه يا عم عبد الله؟ ده يقول له مش عارف ايه ده خمرة وفي شريعة فتحت هدية كاش ونصف تبدا بقى ايه لعابه كثيره انا ادلك على شجره الخلد بعد كده بقى ايه دور مع العصير هو ده اللي بيحصل هنسيب ساعتها بقى 2700 وهنسيب الكلام ده كله ولا هتدور على الشيخ حولا يديك مخرج ويقول لك ان مفيش مشكله ويا ما عندنا مولانا يديك اي حاجه فالغباء السرقة عادي جدا والرشوة طالب يقول لك يا ابن الله انا مستفسر فيك مستفسر فيك قال لك ايه اللي مستفسر فيك؟ قال لك ما تخلصش الورقة ما تاخد منه انا قلت له ان انا قلبي مش مكفي وفي ناس بتيجي عشان اخلص لها الورقة بتاعها يا سيدنا دلوقتي في مشكلة ان انا ابقى اخد منه حاجة وبتاع والله ما ليا العيال فهي مشكلة. يقول لك لا، غالبا اللي هنا بيبقى عامل نفسه مشكلة في وزارة الورقة ولا في مكان. لا، فين الشرع اللي يقول الكلام ده؟ هنا تضحية، هنا اختبار، فهتختار. هذا ما تبحث عن زوجة وتدور على بلاد وتلف بيوت الناس مش لاقي واحدة ولا مرة واحدة تلاقي واحدة ما شاء الله جميلة جدا وغنية جدا وشهادة عالية بس يعني هيحصل ظن ظن قدك ونقطة تلاقي الملايين اللي منها دي مش عاطفتك تهديها تهديها على ايدك انت عارف هي شعرة. لا ازاي ده انا مش عارف ايه وانا عاوز واحدة محببة وشافية سبحان الله تاخدها كده وتبقى في ميزانك وبناء الاولاد الاخر بيجوا يكبروا ويحفظوا القلب في ميزانك لما انت ما تروح انت يمكن تبقى شعرك. يعني في احد الاخوه الشباب يستفتي احد الشيخ يقول له في واحده هي بنت بعيده شويه وبتكلم اولاد وتسمع اغاني كده بس اخلاقها كويسه. ايه ده اخلاقها كويسه ليه؟ فهي بس اخلاقها كويسه بس فيها مشكلتين دول. ووالدتي بتقول لي يا ابني وهي كويسه وبتاع وقلبتها وان شاء الله ويمكن انت تهديها. فالشيخ قال له ماما شو المشكله ان يمكن انت تهديها افرض هي اللي هدتك وخدتك للطريق بتاعها. عارفين مين اللي بيدخل المغامرات دي؟ اللي دينه رخيص عنده اللي دينه مش غالي اللي ممكن يلعب عليه قمار يقول لك يا عم انت عارف ربك رب الدور اللي فيها يعني ده اللي بيغامر ده اللي مش واثق في دينه ده اللي ممكن لو دخل قبره وتقابله من الرجل الذي بعث فيكم يقول سمعت انا سمعت بيقول محمد في احدى روايات ان الملك تنتهر انت تقول محمد تنتهر مش انت عليك بل نبيك فيقول لي ينتهروا عشان اني شاكك يقول لا اي حد ولا ولا لانه كان في الدنيا عايش عمليه عشان فبتحب تضحي بتحب تترك. حتى العلماء اللي بيتكلموا في التغيير والعلماء اللي بيتكلموا في الاداره والكلام ده يقول لك اول عنصر من عناصر قواعد النجاح الترك. يعني ايه الترك؟ انت مشغول في 100 حاجه عندك استعداد تسيب حاجات منهم عشان تركز حاجه وتكبر فدي اسم الترك. انت عندك استعداد انك تسيب. قال الله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها والكتاب تعب والتجارة تخشون كسبها التجارة وخلاص بقت حاجة عالية جدا وخايف لو سبتها تخسر ومساكن ترضونها. لو كل الثمانية دول أحب لو أحب وبعدين نتكلم على إيه؟ مش إن هي دول في الكفة وأنت كفة لا لو دول أحب من الله ورسوله وجهاد خلي بالك اتربصوا انتبه. او الاحداث اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح ده في احدى الروايات قصه كبيره جدا عشان تعرفوا يعني ايه ترك الله والتضحيه لله. كان في ولد من الانصار يتيم عنده استاذ فالاستاذ ده حب يعمل صور بينه وبين واحد من الانصار وهو بيعمل الصور كده في نخله واقفه قدام الجدار فبيقول لجاره ايه؟ اديني النخله. قالوا ده قيل ان هو ابو الوداع. قال له هات النخله دي انا عاوز عشان تحطها ايه في البستان بتاعي واعرف اقفل عليه. فقال له ايه؟ لا لا. قال بعينيها طب اديها لي بمقابل. قال له ايه؟ لا ايه يا عم مش فراح واحد من المدرسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعها لاخيك. قال لا يا رسول الله. هو يعني مجرد نصيحة كده قال بيعها يا أخي انتهى كلمة بيعها ولك نخلة في الجنة يلا امسك العرض. قال لا يا رسول الله. خلاص رشح في العرض مين قاعد في الجامعة؟ أبو الدهداح المجلس خلص راح قايم على رئيس الصلاة. قال يا رسول الله لو اشتريتها منه ثم أنا اليتيم أخذ أخي في الجنة؟ قال نعم. بس العرض ده معايا برضو؟ العرض أعمل إيه؟ راح رايح لديني، رايح لأبو البابا. قال له أبو البابا تعرف بستاني؟ طبعا بستانك كله يعرفه، دي 600 نخل. قال هو كله لك وتعطيني تلك النخلة. أبو البابا يديله هدومه فيها. قال له يا أبو البابا؟ قال نعم. قال تشهد على ذلك؟ قال نعم. قال أعطيني النخلة وخذ البستان. ثم عاد للمدينة وقال يا رسول الله اشتريت النخلة، خلاص بقى اضمن لي موضوعي النخلة. شوف التضحية ضحى بعدين، اللي كانوا بيعصوا وقت ربنا كان بيضحي. بينزل الساعة 2 بالليل في عز البرد يدور على سجاير، اللي واقف في الجامعة في عز المطر مستنيها لما تطلع من السكشن. أنا مرة كنت رايح الساحل في وقت غير صيف يعني، فأنا ماشي وكنا بالليل حوالي مثلا الساعة 1 بالليل حاجة زي كده، وفي الليزر الأخضر قاعد مال يضرب على الطريق. أنا مش فاهم الموضوع ده، في واحد قال لي أنت عارف دول مين؟ قلت له هم دول، هم فيها دول، أنا فاكر يعني حاجة كده إشارات على الطريق بتاع. قال لي دول تجار مخدرات، الريزر ده يعني بيقول لك ايه، هنا يوجد منصة بيع. والشباب بقى اللي رايحين الساحل بيبقى ايه عارف بقى، يروح مهدي ويشتري وكده، يعني ممكن يغامر بحياته عادي جدا، بس ايه يلحق ياخد الصنف ده، بيضحي بحياته عشان الموضوع ده. طب انت بقى مش هتضحي عشان ربنا؟ اختم بواحد ضحى تضحية عنيفة جدا. هذا الرجل صهيب الرومي ذهب إلى مكة وكان رجل فقير لكن تاجر وبتاع، وربنا فتح عليه وبقى غني جدا. لما جاي موضوع الإسلام والهجرة وهيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، حصل إيه؟ عرف الكفار ليهم كمان بقى على الطريق وبيعسعسوا وبتاع، عارفين من اللي طالع ومن اللي داخل، عرفوا ان مين ماشي؟ صهيب الرومي. صهيب ده كان دفن فلوسه في مكان قبل ما يطلع عشان يبقى طالع نظيف، وهو كان مشهور في القتال ان هو بيقدر يرمي السهم بتاعه صح، يعني لو معاه سهم ونوى رشقة رشقة مفيش هزار. فهو طالع لقاهم بيجروا وراه، فراح واقف على تلة كده كبيرة عالية يعني إيه فوقهم كده شوية، وراح مطلع الجعبة بتاعته السهام. هم طبعا تحت بس هم عددهم كبير، فكده كده يعني معاك 10 سهام احنا 100 هنجيبك هنجيبك. فواحد منهم قال له ايه، جئتنا سعلوق لا مال لك؟ نعم انت جاي اصلا يعني مش معاك لبسك، جاي تتاجر عندنا وبتاع وتاخد فلوس ثم تهاجر بمالك؟ والله أنت مهاجر. قال لهم اسمعوا، لقد علمتم أني رامي الذي نفسي بيده، لن ينجو من سهمي أحد منكم، أنا هخلص السهام دي على واحد واحد فيكم، وإن شئتم أعرض عليكم عرضا تتركونني وأدلكم على مالي. وزمان يا جماعة الخيانة كانت في الكفار مش عالية، يعني كان في خيانة بس مش كانت جامدة قوي يعني، عشان اتفقنا بقى خلاص مش هنرجع بقى في كلامنا، احنا ايه هم رجالة كفار يعني، بس رجالة في نخوة خلاص اتفقنا. فقالوا اتفقنا على الكلام ده، خلاص مالي في كذا وكذا وكذا، يلا توكل على الله روح خدوه. وراجع بقى ايه حكى القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يا سلام على البيع، هو باع يا جماعة واشترى ايه؟ اشترى أخرته وباع الدنيا. المال بيروح ويجي لكن دينك لو راح الله أعلم هيجي ولا مش هيجي. التزامك لو راح، استقامتك لو راحت، فاوعى تعرض دينك للخطر. ولازم تضحي من اجل ربنا، تضحي في مالك وتضحي في وقتك وتضحي في تربية اولادك زي ما بتربيهم في الجامعات والمدارس الخاصة واللبس والاكل والشرب. ربي اولادك على الدين، ربيهم على الصلاح. ولد صالح يدعو لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يرتفع في قبره المنزلة. خلاص عرف حاله وكل حاجة، فيجي يسأل يقول ايه بأي شيء أنا ترفعت لي؟ يقولون باستغفار ولدك لك. لك ولد دلوقتي صالح بيستغفر لك، فأنت قاعد ما تترفع. عرفت بقى فايدة أنك تتعب وتضحي عشان تربي أولادك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.